law in the show. Thank you. mal. صلى على النبي يا عم، صلى على النبي، صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. الله اكبر يا عم. نعم يا مالك. Yeah. وقيل الحمد لله. الله يكرمك الله يديك الصحة الله على حضرة الناب الله أكبر وقضي بينهم بالحق وقيل الحق لله رب العالمين الله أكبر بسم الله Yeah. Thank you. نعم نعم الشيخ. لا الفاجة يا شيخ محمود. Thank you. ألم تر كيف قال ربك بعاد Thank you. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. وجيء يومئذ بجهنم، سلم يا رب، سلم يا رب. يومئذ يتذكر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Oh. يقول وما أدراك ما العقبة Back, back, move.